بسم الله. باب الوكالة. باب الوكالة والشركة والمساقاة والوزارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أم بعد. قال: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. هذه أربعة أبواب متفرقة، جمعها الشيخ رحمة الله عليه في باب واحد لأنها متقاربة من حيث المعنى. أما الوكالة هي الإنابة، إنابة تنيب شخص، فقالوا يا استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة. تنيب شخص توكل أنه إيش يقضي لك حائجة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. حوائج خاصة كأعطى عروة البارقي، قال دينار، قال اشتري لي إيش أضحية، هذه وكالة. وحوائج المسلمين المتعلقة به، وكل شخص أبو نيار قال اذهب إذا مرأت هذا واسألها هل زنت أم لا، فإن اعترفت الرجل الذي تزوج امرأة أبيه قال اذهب إليه واسأله فإن اعترف فاضرب عنقه. فهذا كله من باب إيش؟ من باب الوكالة. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي عقد الجائز من الطرفين. نعم، عندنا العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمين: اللازم والجائز. قلنا العقد اللازم الذي يلزم كلا الطرفين كالبيع، بعت سيارة وذهبت والمشتري ذهب، هنا وقع البيع خلاص أصبح لازم، إلا إذا كان فيه شرط، مثلا شرط قلت يا فلان أشرط أني أفحص السيارة أو تعطيني مهلة 3 أيام أشرط. نعم، هذا يسمى العقد إيش؟ اللازم، يعني إيش وقع البيع خلاص يلزم كلا الطرفين إمضاء العقد. والثاني عقد جائز كما قال هنا في الوكالة جائز. الجائز يجوز لأي حد إيش أن يتركه، الوكيل أو الموكل تقول خاص ما أبغى الوكالة، والآخر يقول أنا ما أبغى أوكلك ما فيها شيء. فهذا الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. اللازم يلزم قلنا كالبيع والشراء خاص وقع البيع انتهى، أما الجائز لا، لك الحق أنك تترك هذا الوكالة مهما شئت. نعم. نعم، حقوق الله كتبيغ الزكاة كالحج، حج الإنابة كالكفارات، طيب فلان ادفع عني هذه الكفارة ونحوها، هذا كله يسمى حق الله، يعني مما دلت عليه الأدلة. أما الذي ما دلت عليه الأدلة كالصلاة يقول صلي عني أو ادعو عني لا هذه أو صوم عني، هذا كله من الضلال. نعم. من حقوق الآدميين كالعقود والفسوق وغيرها. أيضا حقوق الآدميين كالعقود، عقد لي على فلانة والفسوخ طلق لي فلانة، كل هذا جائز. نعم. وما لا تدخله النيابة في العقود التي تتعلق بالإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. نعم، يعني هذه الأمور ما تدخل الوكالة، يقول صل عني أو توضأ عني أو احلف عني، لا ما أدخلها الإنابة. نعم. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. نعم، الوكيل أنت موكل في مسألة معينة فقط، ليس الحق لك الحق إيش مثلا وكلك فلان أن تأخذ ماله من زيد، مثلا تطلب زيد 100,000 تقول يا فلان اذهب إلى فلان وخذ منه 100,000، هذا وكالة. ليس لك حق أنك تذهب وتشتري سيارة 100,000 بأي حق؟ وقال لك إيش قبض المال، ما قال لك اشتري فيها سيارة. فقال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له اعتذر لك فقط ايش في قبض المال ليس في شراء سياره. نعم. ويجوز التوكيل بجعل او غيره. نعم تجوز الوكاله بجعل، يعني تقول اوكلك واعطيك مال كالمحامي الان، المحامي توكل تعطيه مال، ويجوز ايش بغير مال تبرع وكاله ما ابقى منك مال لله في الله، كلاهما جائز. نعم. وهو كسائر الامناء ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. نعم الوكيل يده يد أمانة، قال يا فلان اذهب واقبض لي المال من فلان، فلما ذهب أخذ المال أتوا عصابة وضربوه وأخذوا المال، هل يقول ادفع المال؟ لا ما يدفع المال، يده يد أمانة، الرجل ما فرط. لكن لو كان مفرط جعل المال عند باب البيت ودخل داخل ثم ما وجد المال، هذا نعم هذا مفرط. أما إذا أتوا عصابة وضربوا وأخذوا المال قال والله ضربوني وحلف خاص تصدق لأنه أمين، أنت ما وكلت إلا لأنك يعني تأمنه على مالك. فقال الشيخ قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، قال ويقبل قولهم في ذلك باليمين، والله إن المال كان معي نعم لكن أتوا ناس وضربوني، إذا حلف خاص يقبل، والسبب أنه يمين وأنه يعني لما فعل هذا إحسان منه. لكن لو كان قال لك أنا أقبضك المال بشرط تعطيني 10,000، هنا قول لا لعلها هنا فيه تهمة، ائتي بينا أن في ناس جواك ضربوك وخذوا منك المال، ولا أنت إيش أنت تغرب. لماذا يا أخي يغرب؟ لأنه لما ذهب يقبض المال أخذ منك المال فلوس، ففرق بين إيش الأول محسن لله في الله، لكن هذا لأنه أخذ يعني الوكالة بمال هنا ما يقبل قوله إلا ببينة شهود أو كاميرات صورت أو نحو ذلك. نعم. ومن ادعى رد من الأمناء فإن كان بشهود لا يقبل إلا ببينة وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. هذا الفرق. انظر كيف المتبرع قال أنا أقبضك المال لله ما أبقى منك شيء يا محمد، ثم حصل لما حصل خاص يقبل قوله مع يمينه، لكن قال لا أنا قال أنا أقبضك المال بشرط تعطيني 5,000، قال طيب هذا نعم ما يقبل قوله لأنه إيش كان أراد المال، قالوا لعله طمع في المال كله، يحتمل ولا يحتمل، فإذا لابد إيش أن تأتي ببينه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانهم خرج من بينهما، رواه أبو داود. نعم هذا يقول في الشراكة، الآن انتقل إلى الشراكة، قال باب الوكالة والشراكة أو الشركة، قال أنا ثالث الشريكين. نعم تفضل شيخ دكتور. يدخل الموظف ها؟ الموظف اللي حصل رواتب. اي نعم طبعا الموظف موكل لأن الدولة وكلت له هذا العمل، هذا موكل. اي نعم بلا شك لابد نبينه. طيب فالشركه بجميع انواعها كلها جائزه. نعم هذا في باب الشراكه، قلنا الاصل في الشراكه انها جائزه وتجوز بثلاث شروط، ثلاث شروط تجوز بها الشراكه. الاول ان تكون الشراكه في مباح، الشراكة في شيء مباح، يشتركوا مثلا ايش يتاجروا مثلا في البيوت او يتاجروا مثلا في الابل او في الغنم، يعني يتاجرون في شيء مباح هذا الشيء. لكن لو كانت التجارة في شيء محرم كالدخان مثلا او الخمر هذا محرم، فهذه الشراكة محرمة، فلا بد ان تكون في شيء مباح. الثاني ان يكون على الشريكين المغنم والمغرم سواء، يعني الربح والخسارة فيها سواء، ما تقول يا فلان أنا مني 10 منك 10 ثم خسرت تقول لا أعطني 10، لا شرط يكون إيش المغنم والمغرم سواء. وحصلت مشاكل كثيرة في هذا الباب، يتشاركون ثم يقول لا أعطني فلوس، أنا ما يعني ذاك الرجل مسكين يتحمل كل خسارة وأنت ما تتحمل خسارة تريد فلوسك، هذا أصبح ربا الآن، كأنك أعطيته قرض تقول أعطني مالي ويعطيك معه فائدة، هذا أصبح قرض الآن ما يسمى شراكة. الشراكة المغنم والمغرم أن تفي سواء. الثالث أن يكون الربح مشاع. إيش مشاع يا أخوة؟ يعني نسبة. يقول الربح لك نصف لنصف، أو يقول لك الثلثين ولي الثلث مثلا، ما يقول لك 5000 ولي 5000، لا، قد يكون ربح 4000. كيف الآن؟ فلا بد يكون إيش؟ مشاع. مشاع يعني نسبة. إذا 4000 قال لك النصف ولي النصف، أو لك الثلثين ولي الثلث، وهكذا. قالوا يكون مشاع، ما يكون قيمة معينة، إن كانت قيمة معينة يدخل الظلم. فهذه ثلاث شروط تفضل بسعادة. هذا شوف تأتي إن شاء الله. نعم. قال فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكون الربح فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. نعم، مشاعا معلوما. يقول يعني ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. يقول لك الربع، لك الثمن، الثلث، النصف، إذا كان جزء إيش مشاع معلوما. شرط يكون إيش مشاع، ما يكون قيمة، ما يقول لك من الربح 500 ريال أو 1000 ريال أو 50000 ريال، لا، لابد يكون إيش يعني مشاع، قيمة، عفوا نسبة، ما يكون قيمة، لأنه قد يكون الربح أقل من المتفق عليه، فلابد أن يكون مشاعا كما قال الشيخ. إذا كان جزءا مشاع، المشاع يعني إيش يعني النسبة، هذا معنى إيش المشاع. نعم. هذا الأول، شركة العنان. العنان يقول منك 10000 مني 10000، اثنين ايش نعمل؟ فالعنان يشتركان في المال والعمل، في المال والعمل، يسمى عنان، يسمى شركة عنان. نعم. هذا المضارب يقول يا أخي أنا ما أحسن تجارة، أعطيك يا أبو سعد 5000 وأنت إيش عمل لي فيها. هذا يسمى المضاربة، من شخص المال والآخر العمل، هذا يسمى المضاربة. نعم. قال رحمه الله تعالى وشركة الوجوه بما يأخذان وجوههما من الناس. الوجوه يعني الدين يا أخوة، الوجوه الدين. يقول يا فلان بيعنا هذا الغنم، إحنا إن شاء الله السنة الجاية نوفيك المبلغ، هذا معمول بها الآن على يسمونه الحول. فالوجوه معناها الدين، شركة الوجوه أي شركة الدين، يعني ناس معروفين. فيقول المال في وجهي عندي، نعطيك إياه بعد سنة، فسميت وجوه كأنه إيش المال في وجهي يعني عندي. فهذه أيضا جائزة لا بأس. يأتي اثنان معروفان عندهم يقول نحن نشتري هذه الإبل لكن نوفيك بعد 6 شهور أو بعد سنة، ما فيها شيء هذا. نعم. الأبدان ما عندهم فلوس، نفس الآن يذهبون يصدون صقور، صقر، مجموعة أخوان أو شباب صادوا الصقر كلهم في إيش شراكة، هذا معمول فيه الآن ما سمعت. هذا يسمى الأبدان، يعني كلهم ما عندهم فلوس، ما عندهم، لكن إيش بأبدانهم يعملون، فهذا يسمى شركة الأبدان وهي جائزة أيضا. نعم. شركة المفاوضة. نعم. المفاوضة تعم هذا كله، الأبدان والعنان والوجوه تسمى مفاوضة، تعم هذا كله. يقول نشترك في المال والعمل والوجيه، هذا يسمى المفاوضة. نعم. وكلها جائزة. نعم. ويفسدها إذا دخلها الظلم والقرار. نعم، يفسدها إذا دخل الظلم والقرار. يقول يتفقان مثلا على الربح، يقول يا فلان أعطيك من الربح 10000 ريال كل شهر. قال طيب، لما جاء الشهر ولا الربح 11000، يعني هذا ياخذ 10 واتخذ 1000 واحد، فيها ظلم. فهذا معنى قوله قال ويفسدها اذا دخل، قال الظلم والغرر. الغرر يعني الجهاله، انت ما تعلم كم تربح، هل تربح 10000؟ لا، ما تعلم. فلا بد يكون ايش مشاع، لا بد يكون مشاعا. نعم. كان يكون لاحدهما أو يقول مثلا إيش الشهر هذا الربح لي والشهر الثاني الربح لك، قد يكون الشهر هذا إيش أكثر من الشهر الثاني، ظلم ولا مو ظلم؟ ظلم. نعم. قال رحمه الله تعالى أريده بإحدى السيارتين، أو يقول هذا نسمع السيارتين ربح هذه الفورد لك وربح هذا التويوتا لي، قد يكون التويوتا أعلى، إذن في أيضا ظلم. نعم. أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. المساقاة يعني الشجر، سقي الشجر يسمى سقي الشجر، والمزارعة الزراعة في الأرض. المساقاة والمزارعة، المساقاة خاصة بالأشجار في النخيل، شخص عنده نخل ما هو فاضي أن يسقيه وكذا، يقول يا فلان اسقي النخل هذا ولك مثل إيش أعطيك ربع الإنتاج، أعطيك ربع الإنتاج، ما في شيء يسمى المساقاة. لكن قال له اسقي لي هذا النخل وإذا أثمر أعطيك نخل هذه الشجرة، عفوا رطب هذه الشجرة، يمكن ما ليس فيه رطب، يمكن رطبها ليس جيد. فقال الظلم والغرر أيضا يدخل إيش في المساقاة، فهذا فيها ظلم. لا، لابد يكون مشاع، شرط أن يكون مشاع، ما تقول لك ثمر هذه النخلة، لا، لابد يكون إيش مشاع. كذلك إيش المزارع، المزارع يقول إيش الزرع، يقول هذه أرض يا فلان أنا ماني فاضي أني أزرع الأرض، أنت تزرعها والإنتاج بيني وبينك ما فيها شيء، لكن لو قال ازرعها والزاوية ذيك لك، طيب قد تكون الزاوية ما تنتج، إذا دخل الظلم ولا دخل الظلم. فقال الشيخ قال كما يفسد يعني الظلم والقرار المساقاة والمزارعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال رابع المهدين فلما شكوا أجلون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجدار وأشياء من الزرع فيهلكوا هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلكوا هذا ولم يكن للناس جواب إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضموم فلا بأس به رواه مسلم. نعم. يقول كان الناس يعني يؤجرون الأراضي، يقول على الماديانات الزرع اللي يكون في مجرى الماء، مجرى الماء يكبر بسرعة الزرع. قال وإقبال الجداول اللي اسمها السواقي الساقية، يقول الزرع الذي في مجرى الماء أو الساقية لك، طيب قد يكون يعني قدر الله ما يطلع، يمكن ف يتعب ويسقي ويمكث معك يمكن سنة كاملة وليس له شيء، لا، لابد يكون قال شيء معلوم، يعني جزء معين لك الربع من الإنتاج، لك النصف، لك العشر، على حسب ما تبغان. قال وشيء من الزرع، قال فيهلك هذا ويسلم هذا، يعني هذا يهلك وهذا إيش وهذا يسلم، يعني هذا ما ينتج وهذا ينتج. قال ويسلم هذا ويهلك هذا. قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني ليس عندهم إيش أجرة، كراء يعني أجرة، إن ما عندهم أجرة إلا هذا، يقول لك الزاوية هذه من المزرعة. قال فلذلك زجر عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لا في ظلم وقرض. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، يقول لك ما إيش لك ربع النخل أو الرطب، لك ربعه، مثلا إذا كانوا يزرعون مثلا شعير، قال لك ربع الشعير، هذا نعم يجوز. أما لك هذه الزاوية أو لك على ما يكون في مجرى الماء قد ما ينتج، لذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. نعم. قال اليهود قال يا رسول الله دعنا نحن عندنا زرع، قال طيب ندعكم بشطر، لنا الشطر يعني النصف هذه المزارعة، قالوا دعنا يا رسول الله ولنا نحن نزرع لنا مزارع خاصة، ندعكم في أرضكم بشرط أن لنا النصف، لأن هذه الأرض أصبحت الآن للمسلمين، فأنتم يعني كالعمال أصبحتم. فما قال وعامل وسلم أهل خيبر بشطر يعني بنصف ما يخرج من ثمر أو زرع. نعم. فالمساقاة على الشجر بأن يدفعها للعالي ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمر. كيف؟ المساقاة خاصة بالشجر، شجر الرمان، العنب، النخيل، خاصة في النخل، فسميت مساقاة لأنه إيش يسقيها في الماء، يعني ذاك ما هو فاضي إنه يسقي كل يوم، قال يدفعها للعامل، يقول أنت قوم عليها أصلحها لقح النخل ونحو ذلك. قال بجزء المشاع، قلنا إيش المشاع؟ أن يكون إيش ليس ليس قيمة، يعني جزء معين لك الربع الثمن، هذا يسمى المشاع. نعم. والمزارعة بأن يدفع الأرض أن يزرعها جزء مشاع معلوم بالزرع. نعم إذا كيف. وأما المزارعة يدفع الأرض يقول هذا أرضي ازرعها، أنت تحرثها وتزرع ولك إيش؟ لك جزء من الأرض، لك الربع مثلا أو لك النصف. قال بشرط يكون إيش؟ مشاع. ما يقول لك الزاوية هذه، لا الزاوية هذه أصبح ما هو مشاع، لك أربع نخلات اللي في الزاوية، لا هذا ما يجوز، شرط أن يكون مشاع. نعم. وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه. نعم، على كل منهما ما جرت به العادة، العامل هو الذي يحرث واليزرع، لكن أنت صاحب الأرض يعني في بير عندك ما في، أنت احفر لي بير، الأرض أرضك، أما أنا أحفر البير وأتركها لك بعدين لا ما يجوز. يقول على سبب ما جرت به عادة الناس، معروف أن الأرض أن يكون فيها بير والبذور منك أنت يا أخي، أنا أرض العامل عليه الحرث وعليه السقي أو تلقيح النخل. نعم. ولو دفع نخلته إلى الآخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم، أو كان عنده دابة يقول إيش أحرث عليها الأرض، كالبقر كانوا يحرثون عليها الأرض، قال أحرث والربح بيني وبينك ما في شيء، هذه الشغلة جائزة. نعم. قال رحمه الله تعالى بارك الله، نقف عند إحياء الموات. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.